ما أمر الله جل وعلا به عبادة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة من الأمر بالإيمان به والأمر بالأعمال الصالحات، وهذا في آيات كثيرة في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير ما آية، وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير ما آية، فيأتي كثيرا في القرآن الجمع بين الإيمان والعمل الصالح. ولهذا من المفيد في كليات القرآن أن يعرف طالب العلم نوع هذا الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، مع علمنا أن الإيمان شامل لما يكون في القلب من اعتقاد وما يكون في اللسان من قول ولما يكون من الجوارح من أعمال صالحات، فالعمل الصالح داخل في مسمى الإيمان، العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان، فاجتماعه مع الإيمان وعطفه على الإيمان، فيذكر الإيمان ويذكر معه العمل الصالح في آيات كثيرة. فهنا الشيخ رحمه الله أراد أن يبين معنى اجتماع الإيمان أو اجتماع العمل الصالح مع الإيمان في الذكر، وهذا نظير اجتماع الإسلام مع الإيمان في الذكر. العمل الصالح هو أنواع الطاعات وصنوف العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى عباده بالإيمان بها وامتثالها، وهي داخلة في الإيمان، لكن لعظم مقامها وأهمية العناية بها والحفاظ عليها تعطف على الإيمان مع أنها داخلة فيه، تعطف على الإيمان مع أنها داخلة فيه، ويعطف على الشيء ما هو داخل في مسماه تأكيداً له واهتماماً به، قد يعطف على الشيء ما هو داخل في مسماه، ومن ذلك قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي داخلة في عموم قوله حافظوا على الصلوات، وأيضا قول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، عطف جبريل وميكال على الملائكة وهما من جملة الملائكة تأكيدا واهتماما. ويأتي كذلك نظير هذا كثير في القرآن، من ذلك قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من الملائكة وهو جبريل فعطفه عليهم، فهنا عطف العمل على الإيمان لا يدل على أن العمل ليس من الإيمان وأن العمل خارج من مسمى الإيمان، فالآيات التي فيها عطف العمل على الإيمان لا تفيد ذلك، بل العمل داخل في مسمى الإيمان وجزء من الإيمان داخل فيه، قد دل على ذلك أحاديث، دل على ذلك آيات كثيرة وأحاديث، وفي مناسبة قريبة ذكرت شيئا من ذلك. فالعمل داخل في مسمى الإيمان، وعطفه هنا على الإيمان في آيات كثيرة في القرآن الكريم لا يدل على أنه ليس منه، ولهذا نظائر أشرت إلى بعضها. فهنا أراد الشيخ رحمه الله أن يبين هذا الأصل أو هذه الكلية المتعلقة بعطف العمل على الإيمان. يقول: ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، رتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا، مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا عاجل. وقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هذا مؤجل يوم القيامة. ونظائر هذا في القرآن كثير، فرتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا. فما الإيمان وما العمل الصالح؟ قال: فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق به، المتضمن لأعمال الجوارح. والعمل الصالح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. العمل الصالح هو القيام بما أمر الله تبارك وتعالى به من أعمال صالحات تتعلق بالتقرب إلى الله جل وعلا بما يرضي، أو القيام بحقوق العباد التي أمر سبحانه وتعالى بالقيام بها. فهذه الكلية نافعة في بابها، ألا وهو الجمع بين العمل الإيمان والعمل الصالح. قال: وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين، ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات، والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت التقوى اسما لتوقي جميع المعاصي، والبر اسما لفعل الخيرات، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، أو وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. ثم تكلم هنا أيضا على كلية أخرى من كليات القرآن فيما يتعلق بتقوى الله جل وعلا. وتقوى الله يأتي الأمر بها في القرآن كثيرا، والحث عليها، وبيان أن العاقبة للمتقين، وبيان ما عد الله تبارك وتعالى لأهل التقوى من العواقب الحميدة والمآلات الرشيدة في الدنيا والآخرة. وثمرات التقوى وفوائدها لا تعد ولا تحصى. فهنا يبين الشيخ رحمه الله التقوى التي هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، كما في قوله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه الآية تدل على أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، لأنه قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكان كثيرا ما يوصي بتقوى الله جل وعلا، وكان إذا أمر أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المؤمنين خيرا. وهي وصية الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم، وهي وصية السلف، فهي وصية عظيمة. وتقوى الله جل وعلا ليست كلمة تقال باللسان، إذ إن هذا من اليسير على كل أحد أن يقول عن نفسه: أنا تقي، أو أنا من المتقين، أو أنا من أهل التقوى. فليست تقوى الله عز وجل كلمة تقال باللسان، وإنما تقوى الله جل وعلا بذل الوسع في فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. أن يجعل العبد تقوى الله، أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقاب الله وسخطه وقاية تقيه، لأن أصل التقوى أو الاتقاء في اللغة أن يجعل أو أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخشاه واقيا. فمثلا من خشي البرد الشديد لبس الثياب الشتوية، ومن خشي حر الشمس استعمل المظلة، كل ذلك للوقاية. فمن خشي عقاب الله وسخطه سبحانه وتعالى فليجعل بينه وبين ذلك وقاية، وهي فعل الأوامر وترك النواهي. ومن أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله، وهو من علماء التابعين، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وهذا التعريف من أحسن ما عرفت به التقوى. وقد أثنى على هذا التعريف غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل العلم. أعيد التعريف ثانية، قال رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وتأمل هنا أيها الأخ الكريم هذا التعريف العظيم: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني أن يكون عملك بالطاعة على نور، والمراد بالنور العلم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالمراد بالنور هنا أي العلم، فتعمل بطاعة الله على نور من الله، أي على علم بأن ما تقوم به طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. وأنت تقوم بالطاعة ترجو الثواب من الله تبارك وتعالى، وتطمع في عظيم موعوده سبحانه وتعالى لمن أطاعوه وامتثلوا أوامره. وأن تترك معصية الله أي تدعها وتبتعد عنها وتجتنبها على نور من الله، أيضا تركك للمعصية يكون على نور أي على علم. ومن لم يكن على علم بما نهى الله عنه فكيف يتقيه؟ كما قال أحد السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا لما جهل بعض الناس الشرك الذي نهى الله عنه وقعوا في صور منه وهم يجهلون أنهم يشركون، ولما جهل الناس البدعة التي نهى الله عنها وحذر منها وقعوا في صنوف من البدع المعاصي، الربا والغش وأنواع من المحرمات يقع فيها كثير من الناس، وقد يجهل أنه وقع في أمر محرم، وقد لا يجهل بعضهم، لكن منهم من يقع في الأمر وهو يجهل أنه محرم. ولهذا من الأمور المهمة في الدين أن يعلم الإنسان المحرم ليجتنبه، كما أنك مطلوب منك أن تعرف الفرائض والواجبات لتفعلها، فمطلوب منك أن تعرف المحرمات لتجتنبها، كما قيل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فلا بد من معرفة ولو معرفة إجمالية بالمحرمات مثل الشرك والبدعة والمعاصي التي نهى الله عنها. ولهذا كتب أهل العلم في ذلك كتبا خاصة مثل الكبائر، أفردها أهل العلم في مصنفات تجده يعدد لك فيها الكبائر: الكبيرة الأولى الشرك، الكبيرة الثانية القتل، الكبيرة الثالثة الزنا، الكبيرة الرابعة، ويمشي يعدد الكبائر وكل كبيرة بدليلها. وتنشر هذه الكتب بين المسلمين، لأي شيء تنشر ويعرف الناس بالكبائر ليجتنبوها ليحذروها لئلا يقعوا فيها. فالمسلم كما أنه مطالب بمعرفة الفرائض والواجبات والأوامر ليفعلها، فهو كذلك مطالب بمعرفة المحرمات ليجتنبها. وكما ذكرت قول بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا إذا قرأت القرآن وقرأت السنة تجد بيانا لذلك وذكرا للمحرمات وإعادة وإبداء في بيانها والتحذير منها. وفي السنة كثيرا ما يأتي: اجتنبوا كذا، اجتنبوا السبع الموبقات، ويذكرها عليه الصلاة والسلام. فهذا كله مطالب المسلم بمعرفته ليجتنبه وليحذر من الوقوع فيه. وبهذا نعرف متانة هذا التعريف للتقوى: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الشيخ رحمه الله قال في كلامه على التقوى: وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات. هذا شيء من بيان فضل التقوى وعظيم مكانتها وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهلها من الأجور العظيمة والأفضال الكريمة في الدنيا والآخرة. فما هي التقوى؟ قال: والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. لاحظ قول الشيخ: التقوى الكاملة، وهذا يدلنا على أن هناك تقوى ناقصة. قد يكون عند الإنسان تقوى يحافظ بها على الأوامر، يحافظ بها على الأوامر ويترك بها النواهي، لكنها لا تكون كاملة فيقع في بعض النواهي. فإذا وقوعه في بعض النواهي هذا من نقص التقوى، من دلائل نقص التقوى. فإذا نقصت التقوى ينقص في الإنسان بعض الأوامر أو يقع في بعض النواهي. وهذا فيه أن التقوى تزيد وتنقص، وأن المتقين يتفاوتون في التقوى في تقواهم لله عز وجل. وهنا ينبغي أن نستحضر قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، لنعرف معنى هذه الآية ولنفهم هذه الآية الفهم الصحيح بعيدا عن تحريفات أهل الأهواء المبنية على تأثرهم بعقائدهم الباطلة المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. أدخل في البيان أو أضع لكم تساؤلات تختارون منها ثم أبين، ربما هذا يشد للانتباه أكثر. إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين لله تقوى كاملة، هؤلاء الذين يتقبل الله منهم. إنما يتقبل الله من المتقين، أي للشرك. إنما يتقبل الله من المتقين، أي لله تبارك وتعالى في العمل الذي قاموا به. وهناك أقوال، ومن يطالع كتب التفسير ليس كتب أهل السنة فقط وإنما عموما، يجد أن العقائد لها تأثير عند أربابها في فهم كلام الله عز وجل. والمعنى الصحيح في قوله إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين لله في العمل الذي قاموا به. من اتقى الله في العمل الذي قام به وتقرب إلى الله عز وجل به، فهذا الذي يتقبل الله منه. بينما من هم على عقيدة الخوارج والمعتزلة ونحوهم ممن يخرجون من الإيمان بارتكاب الكبيرة، يقولون إنما يتقبل الله من المتقين، أي لكل معصية. وعليه من يقع في كبيرة يكون عندهم خارجا من الإيمان، لا يقبل الله منه طاعة. وهذا ضلال في فهم كلام الله عز وجل. وللمرجئة كذلك فهم آخر في إنما يتقبل الله من المتقين، لكن الفهم الصحيح المبني على قواعد الشريعة وأصول هذا الدين وفهم السلف رحمهم الله، إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين لله في العمل الذي قاموا به. فمثلا رجل محافظ على الصلوات ومواظب عليها ومعتني بها، ولكنه نفسه أمرته بالسوء فركب كبيرة، ارتكب كبيرة، هل تبطل صلواته وترد عليه طاعاته لأنه ارتكب هذه الكبيرة، أم أنها متقبلة؟ ها، ماذا تقولون؟ متقبلة. إنما يتقبل الله من المتقين، هو اتقى الله في صلاته، اتقى الله في صلاته واجتهد فيها وأداها طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، فهي متقبلة. وقد تكون سببا بإذن الله عز وجل لحجزه ومنعه من ارتكاب هذه الكبيرة مرة أخرى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا المراد بذلك أي المتقين لله في العمل. فمن اتقى الله في العمل الذي قام به تقبله الله منه، على أنه ليس لأحد أن يجزم لعمله أنه متقبل، وإنما يأتي بالطاعة وهو يرجو القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال رحمه الله: والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. هنا على ضوء هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه للتقوى الكاملة، من أتى بما ذكر لكنه وقع في بعض النواهي، فنقول من كانت هذه حاله فتقواه ناقصة. والتقوى الكاملة إنما تكون بهذا الضابط الذي ذكره الشيخ. وتأملوا الضابط فإنه يتناول أمورا ثلاثة، يتناول الأوامر والنواهي والأخبار، هذه ثلاثة أشياء. الأوامر تفعل، والنواهي تترك، والأخبار تصدق. فالتقوى الكاملة إنما تكون بفعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار. ثم أخذ يبين الشيخ رحمه الله إذا ضم إلى التقوى غيرها من الألفاظ الشرعية، ولا سيما البر، وكثيرا ما يأتي ذكر البر والتقوى معا، فما القاعدة في هذا الباب؟ قال رحمه الله: وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه، كانت التقوى اسما لتوقي جميع المعاصي، والبر اسما لفعل الخيرات، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. وهذه قاعدة سبق الإشارة إليها وتوضيحها في مناسبة سبقت، وذكر أهل قول أهل العلم في كثير من الألفاظ الشرعية أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وذكرنا بعض الأمثلة مثل الإيمان والإسلام والبر والفقير والمسكين، وأشرت أيضا إلى ألفاظ أخرى. من هذه الأمثلة أيضا البر والتقوى. عرفنا نحن قبل قليل معنى التقوى، وأنها فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا إذا ذكرت التقوى وحدها. فإذا ضم إلى التقوى البر، فجاء أمر بالبر وأمر بالتقوى في آية واحدة أو في نص واحد، مثل آية البر المشهورة في سورة البقرة، قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله في آخرها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، في تمام الآية. فذكر البر والتقوى. فإذا جمع بين البر والتقوى في نص واحد، فإن التقوى تكون مختصة بترك النواهي، ويكون البر مختصا بفعل الأوامر. فإذا أفرد البر وحده صار شاملا لفعل الأوامر وترك النواهي، وإذا أفردت التقوى وحدها تكون كذلك شاملة لفعل الأوامر وترك النواهي. وذكرت لكم في هذا أيضا قاعدة مفيدة، وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. فهنا البر إذا أفرد يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، والتقوى إذا أفردت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. فإذا جمع معا في نص واحد فتكون التقوى متناولة لترك النواهي، ويكون البر متناولا لفعل الأوامر. نعم. قال: وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة، وأثنى على المهتدين، وأخبر أن الهدى بيده، وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى، وذلك شامل لهداية العلم والعمل. فالمهتدي من عرف الحق وعمل به، وضده الغي والضلال، فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو الضال. ثم ذكر هذه الكلية أيضا المتعلقة بالهدى الذي يأتي الأمر به والترغيب فيه في آي كثيرة من كتاب الله عز وجل. يقول: وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة، وأثنى على المهتدين، وأخبر أن الهدى بيده، وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى. ثم ذكر تعريف الهدى ما هو. أولا، هذه المقدمة بين يدي الكلام على الهدى ذكر أهمية الهدى وعظم شأنه وكثرة فوائده وثماره على أهله وثناء الله على المهتدين ومدحه لهم في كتابه عز وجل، وأيضا أن الهدى بيده، أن الهدى بيده، من يهدي الله فهو المهتد، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهدى بيد الله، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى بيد الله، والهادي هو الله جل وعلا، ومن أراد لنفسه الهداية فلا ينالها إلا إذا كتبها الله له. فالله عز وجل هو الهادي، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا شرع لنا أن نقول في كل ركعة من كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وسؤال الله الهداية هذه أعظم دعوة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت الدعوات المأثورة فوجدت أن أعظمها شأنا سؤال الله الهداية، وجدت ذلك في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. نحن مأمورون كل يوم نسأل الله الهداية على وجه الفرض والإيجاب 17 مرة في كل ركعة من كل صلاة مفروضة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. وينبغي أن يتعلم الناس أن هذا دعاء، عندما يقرأ الفاتحة ينبغي أن يتعلم الناس أن هذا دعاء. يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: ينبغي أن ينبه عوام المسلمين أن هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم. كثير من الناس يقرأها في صلاته ولا يدري أنه في دعاء وأنه يدعو الله عز وجل. فهذه دعوة عظيمة، هي أعظم الدعوات. الشاهد أن الهداية بيد الله، وأن الهادي هو الله، ومن أراد لنفسه الهداية فماذا عليه؟ ذكر الشيخ أمرين فيما قرأناه، ذكر أمرين. قال رحمه الله: وأمرنا بطلبه، يعني الهدى منه، والسعي في كل سبب يحصل الهدى. إذا نحن إذا أردنا الهداية مطلوب منا أمران. الأمر الأول طلب الهدى من الله، نقول اهدنا الصراط المستقيم، عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. فيسأل الإنسان ربه الهداية ويطلبها منه، لأنها منة الله وفضله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني يبذل السبب، يبذل ويستفرغ وسعه ويبذل طاقته في نيل الهدى وسلوك مسالكه، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وكما قال الله تعالى: اعبده وتوكل عليه. فمن أراد الهدى فليسأل ربه جل وعلا أن يهديه، وليبذل الأسباب التي يصل بها إلى الهداية. ثم عرف الهدى بقوله: وذلك شامل لهداية العلم والعمل، وذلك شامل لهداية العلم والعمل. إذن من هو المهتدي على ضوء هذا التعريف؟ قال الشيخ: فالمهتدي من عرف الحق وعمل به. فالهدى العلم النافع والعمل الصالح، من حصل له العلم النافع والعمل الصالح فهو المهتدي. وانظر هذا التعريف على ضوء قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد قسم الله عز وجل الناس من حيث الاهتداء وعدمه إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول المنعم عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فمن كان على علم نافع وعمل صالح فهو المهتدي. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو الهدى للصراط المستقيم، هذا هو الهدى للصراط المستقيم الذي يسأله المسلم في كل صلاة. الهدى إلى الصراط المستقيم علما به، والهدى إلى الصراط المستقيم عملا به، أن يهتدي إليه بأن يعرفه، وأن يهتدي إليه بأن يعمل بموجبه. فهذا هو المنعم عليه الذي عرف الصراط المستقيم وعمل به، عرف الصراط المستقيم وعمل به. ثم ذكر قسمين وهم المغضوب عليهم والضالون. ثم ذكر قسمين وهم المغضوب عليهم والضالون. أما المغضوب عليه فهو الذي عرف الحق ولم يعمل به، عرف الحق ولم يعمل به، عنده علم ولكنه لا يعمل بعلمه. والضال هو الذي عنده عمل ولكن بلا علم. والمهتدي من هؤلاء من جمع بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فمن كان عنده علم نافع بلا عمل صالح فهذا ليس مهتدي، بل هو مغضوب عليه. ومن كان عنده عمل ولكن بلا علم نافع فهذا ضال وليس بمهتدي. ولا يكون الاهتداء إلا بالأمرين معا، العلم النافع والعمل الصالح. والشيخ رحمه الله يزيد ذلك بيانا فيقول: فالمهتدي من عرف الحق وعمل به، وضده الغي والضلال. ضده الغي والضلال، ضد الاهتداء الغي والضلال. لأن عرفنا قبل قليل أن من ليس بمهتدي هو أحد رجلين: إما رجل عنده علم بلا عمل، أو عنده عمل بلا علم. من عنده عمل بلا علم هذا ما اسمه؟ ضال. ومن عنده علم بلا عمل هذا ما اسمه؟ غاوي. فالغي، لاحظ هنا، الغي وصف من عنده علم بلا عمل، هذا غاوي وفي غي. ومن كان عنده عمل بلا علم فهذا ضال، يعبد الله عز وجل بلا علم، فهذا في ضلال. والآخر في غواية، والهداية سلامة من الغواية وسلامة من الضلال. أما السلامة من الغواية فهي بمعرفة الحق، وأما السلامة من الضلال فبالعمل بالحق. ولهذا قال رحمه الله: فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو الضال. مرة ثانية يقول: فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو الضال. وانظر ما وصف الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في أول سورة النجم، قال جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى عنه الضلال والغواية. وقد مر معنا قاعدة مفيدة في هذا الباب، أن ما نفاه الله عز وجل عن رسله فإنه ماذا؟ يتضمن إثبات الضد. فنفي الضلال والغواية عنه صلوات الله وسلامه عليه فيه إثبات كمال هدايته. وكمال علمه وكمال عمله بطاعة الله. ولهذا فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس علما وعملا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن أعلمكم وأتقاكم لله أنا. فهو أكمل الناس علما بالله وعملا بطاعة الله، وهذا هو معنى قوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. ففي نفي الضلال والغواية عنه إثبات كمال علمه وكمال عمله بطاعة الله سبحانه وتعالى. ونظير هذا أيضا ما جاء في حق الخلفاء الراشدين في قوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الخلاف ووجوده، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فذكر لهم صفتين: الرشاد والاهتداء، الرشاد والاهتداء. والرشاد والاهتداء اجتمعا معا في الذكر، اجتمعا معا هنا في الذكر، فيكون لكل واحد منهما معنى. ولو أفرد الرشاد وحده أو أفرد الاهتداء وحده فإنه يتناول معنى الآخر. ولهذا الرشاد ضده ماذا؟ الغواية. والهدى ضده ماذا؟ الضلال. وهو ما نفاه الله عن رسوله، قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل أي مهتدي، لأن إذا نفيت الضلال فيثبت ضده وهو الاهتداء، وإذا نفيت الغواية يثبت ضدها وهو الرشاد، سبيل الرشاد. فهنا نفى عن أثبت للخلفاء الهداية والرشاد المهديين، الخلفاء الراشدين المهديين، فأثبت لهم الرشاد وأثبت لهم الهداية. فإذن أيضا على ضوء ما سبق، اجتماع الغواية والضلال معا وافتراقهما، إذا افترق اجتمع، وإذا افترق وإذا اجتمع افترق. الغواية إذا ذكرت وحدها تتناول معنى الضلال، والضلال إذا ذكر وحده يتناول معنى الغواية، وإذا ذكر معا في نص واحد فالغواية ضدها الرشاد والضلال ضده الهداية. وإلى هنا نقف، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعد ما يبدأ الدرس متي، أقول إذا بدأ الدرس متي، ها؟ يعني عط أي أحد مثلا من قدام من كبر.